بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى رحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البغوي رحمه الله: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود: أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن قال باب فضل الوضوء قال الشيخ الإمام الحسين بن مسعود قال أخبرنا أبو عمرو عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبانا أبو منصور محمد بن سمعان قال أنبانا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال أنبانا حميد بن زنجوية قال أنبانا مسلم بن إبراهيم قال أنبانا أبان بن يزيد قال أنبانا يحيى عن زيد عن أبي سلام عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، ولا إله إلا الله والله أكبر يملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والوضوء ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، وكل الناس يغدو فمعتقها أو موبقها. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن منصور عن حبان بن هلال عن أبان وقال: الصبر ضياء. وأبو مالك الأشعري اسمه كعب بن عاصم ويقال اسمه عمرو، وزيد هو زيد بن سلام ابن أبي سلام الأسود أخو معاوية الدمشقي، وأبو سلام اسمه ممطور الأعرج الأسود الحبشي الدمشقي. قيل في قوله: الطهور شطر الإيمان، أراد بالإيمان الصلاة، كما قال عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الشيرازي قال أنبانا أبو علي زاهر بن أحمد قال أنبانا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أنبانا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطأ إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معنى عن مالك وأخرجه عن قتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء. قوله سباق الوضوء: الوضوء اشتقاقه من الوضاءة وهي الحسن. قال الأصمعي: قلت لأبي عمرو: ما الوضوء؟ يعني بفتح الواو. قال: الماء الذي يتوضأ به. قلت: والوضوء بالضم؟ قال: لا أعرف. وقال غيره: الوضوء بالضم المصدر يقال وضاءة ووضوءا، وقيل الوضوء التوضؤ. وأراد بقوله إسباغ الوضوء على المكاره ما لا يجوز الصلاة إلا به. قوله فذلكم الرباط معناه أن هذه الأعمال مثل مرابطة الخيل لجهاد أعداء الله. وقيل في قوله اصبروا وصابروا ورابطوا، فالمرابطة هي المداومة على هذه الأعمال. وقيل معناه أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل. قال البغوي رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وهذا أول الكلام أو شروع الكلام في الأحكام، وما سبق من هذا الكتاب وضعه البغوي رحمه الله تعالى أولا لبيان منهج أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة في الاستدلال والعمل بالدين، ثم بعد ذلك ذكر فضل العلم، وذكر أيضا ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الأدب، وما ينبغي أن يكون عليه العلماء من الحرص على الأمانة، ثم بيّن بعد ذلك خطورة قبض العلم من الأرض، وأن الأرض إنما تحيا بالعلماء والعلم، وأنه إذا قبض العلماء وقضى الله سبحانه وتعالى ذلك ورفع العلم من الأرض فإن الناس سيلجؤون إلى رؤساء جهال، تكون غايتهم الرئاسة، تكون غايتهم الزعامة، وتكون غايتهم الظهور. وحينئذ حين تصدر للناس من ليس مؤهلا والناس لا يعلمون شيئا، الناس لهم الذي يتصدر فيسألهم الناس، فإذا سألهم الناس وليس عندهم علم منعهم كبرياؤهم من أن يقولوا الله أعلم أو لا أدري، لذا فإنهم يلجؤون إلى الفتوى بغير علم. وإذا لجوا الفتوى بغير علم وهم يعلمون وعمل الناس بهذه الفتوى وهم لا يضرون، وقعت الهلكة للناس. لهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن العاص: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. ولهذا كان السلف يبكون إذا ما قضى الله بموت عالم، حتى إن بعض العلماء يفسر قول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، ننقصها من أطرافها، قال ذلك إنما يكون بموت العلماء، لأنه إذا مات عالم ماتت بقعته، فكأن هذه البقعة ليست من الأرض. وهكذا دواليك: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قالوا هذا يكون بموت العلماء. وهذا من التفسير بأفراد المعنى، ولا يعرض أن يكون هناك معنى آخر، لكن على كل موت العلماء مصيبة، مصيبة عظيمة جدا. موت العلماء، سجد العلماء، منع العلماء، لا شك أنه مصيبة عظيمة، لأن الناس إنما يحيون بالعلماء، كما قال بعض السلف رحمه الله تعالى: لولا العلماء لصار الناس كالبهائم، أي لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا ولا يعرفون حراما ولا حلالا، ولذا فعلوا الحرام ويعتقدون حلة وتركوا الحلال وهم يعتقدون حرمته. لهذا كان وجود العلماء رحمة بالناس، وكان وجود العلماء في الأرض كوجود الأنبياء في الأمم. وإذا كان الله قد من على بني إسرائيل بكثرة الأنبياء، فكلما مات نبي خلفه نبي، فقد من الله على هذه الأمة بالعلماء، فلما مات نبي هذه الأمة أوجد الله سبحانه وتعالى في الأرض من العلماء ما تقوم بهم الحجة. ولهذا قعد أهل العلم قاعدة عظيمة، ألا وهي: لا يخلو زمان من قائم لله بحجة. لا يوجد زمان أبدا على الإطلاق يخلو من قائم للناس بحجة هذا الدين. قد تكون هذه الحجة حاصلة برجل، قد تكون بمجموعة، قد تكون مثلا أناس وطائفة ليست في بلدتك ولا في جمهوريتك، قد تكون في بلدة أخرى، قد يكون بانتشار الكتب، قد يكون بأي وسيلة. المهم أنه لا يخلو زمان ولا يشعر زمان من قائم لله سبحانه وتعالى بحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا وإياكم من هؤلاء الذين تقوم بهم حجة الله سبحانه وتعالى في الأرض بحق. بعد ذلك ولما مهد بهذا التمهيد في فضل العلم والعلماء وخطورة ترك العلم لأن الناس يهلكون، ولهذا أخرج البخاري معلقا عن ربيعة قال: لا ينبغي لطالب العلم أن يهلك نفسه، يعني إذا ترك العلم وطلب العلم وكذا هلك وهلك الناس معه، وإنما ينبغي أن يتواصل الناس بالعلم، وحتى يبقى في الأمة من يبصرها ومن ينورها. ولهذا أيضا ذكر الأصوليون من القواعد أنه يجب على أهل البلد أن يقيموا من بينهم من يقضي لهم، فإذا لم يوجد قاض يقضي وإذا لم يوجد حاكم يحكم في بلدتهم أو في التي تجاورهم أو كذا، المهم من يرجعون إليه أثم الجميع، لأن وجود هذا القضاء ووجود هذا الحكم لما يتعين عليهم، وإلا كيف يعمل الناس بأحكام الشريعة وليس عندهم من يعلم أحكام الشريعة. ولهذا كان من الواجبات على كل بلد من البلدان أن تقيم منها من يقضي بينها ومن يحكم بينها، مش لازم في البلد، ممكن في بلد أخرى لترافع، المهم ألا يعجز الناس عن الوصول إلى هذا، فلابد أن يخرج من بينهم، ولو أنفقوا عليه ولو أنهم تعاهدوا بالنفقة وكذا، المهم أطلب وتعلم حتى تقضي بيننا. أما أن يوجد ناس في مكان ليس هناك من يحكم ومن يقضي ومن يرجعون إليه في دينهم في دينهم، وبالتالي لا يحصل دعوته ولا قوام الدين ولا معرفة الدين، يأثم الجميع، كل من قدر على هذا يأثم الجميع. لهذا إذا وجد العالم في الأرض في المكان، إذا وجد طالب العلم في المكان الذي يرجع إليه الناس، فمن فضائله أنه يرفع الإسم عن كل من في هذا المحيط، فوجوده يتحقق به الفرض الكفائي. انتقل رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى بيان بعض الأحكام، فبدأ بكتاب الطهارة التي أعظم شروط الصلاة. والطهارة على قسمين، تطبق الطهارة ويراد بها طهارة القلوب، وإنما يدرس هذا في علم السلوك والتربية وغير ذلك، طهارة القلب، وهي أعظم ما يقصد من أنواع الطهارة. طهارة القلب من أضرانه، من حسده وغله وحنقه وحرصه وغير ذلك من هذه الأمراض التي تهلك الأبدان، فكانت أمراض القلوب أعظم الأمراض. فالحرص على طهارة القلوب ينبغي أن يكون أشد ألف مرة من الحرص على طهارة الأبدان. هل ترون إنسانا إذا أتى إلى الصلاة يأتي من غير طهارة وهو مستهزئ مستهين عابث بهذا ولا يلتفت إلى الطهارة، أم أنك تأمر ولدك وإن صغر أن يتطهر قبل الوقوف بنال رب العالمين سبحانه وتعالى في الصلاة؟ إنك تحرص على ذلك وتفعل ذلك، ولا نجد أحدا ولو كان من أفسق الناس يأتي الصلاة بغير طهارة. وهذه الطهارة نحرص عليها، وهي النوع الثاني من الطهارة، ألا وهي زوال رفع الحدث وزوال الخبث، وهي الطهارة الحسية. فطهارة على قسمين، طهارة المعنوية وهي طهارة القلوب من أضرانها، وطهارة حسية وهي رفع الحدث وزوال الخبث. أما الطهارة الثانية رفع الحدث وزوال الخبث فهذه يعنى بها من العلماء والفقهاء في كتب الفقه والأحكام. أما الطهارة الأولى فهي الطهارة التي لا يلتفت الناس إليها. كثير من الناس لا يلتفت إلى الطهارة الأولى، شو مشكلة يدخل الصلاة بحقد وحسد وكذا، يدخل الصلاة بأمراض قلبه من الشبهات والشهوات والشكوك وغير ذلك، لا يعتني الناس بهذا. لو أننا طهرنا القلوب 5 مرات في اليوم والليلة بس، فنراجع نفسه 5 مرات في اليوم والليلة، 5 مرات في اليوم والليلة، وإذا أراد في بعض الأوقات كذا أيضا راجع قلبه، وهذا الناس لا يعتنون به. ولهذا قد يبقى الإنسان مريضا مرضا مزمنا ولا يلتفت إلى طهارة القلب. لكن لا يمكن، أنت أردت صلاة ضحى، أردت صلاة قيام الليل، أردت الوتر، أردت السنن، أردت الفرائض، أردت العيدين، أردت الكسوف، أردت الخسوف، أردت الجماز، أردت كذا، كل هذا لابد أن تتوضأ. وإذا لم تجد الماء تتوضأ به لجأت إلى التراب. والناس لا يستهينون بهذا أبدا، لا يستهينون، حتى أفسق الناس وأفجر الناس، لو تجيب واحد سكران من على المقهى وتقول تعالى أدخل سنة بس ما أتوضأ، بس الأول أتوضأ، الأول أتوضأ أولا. لكن هل حرص الناس على طهارة القلوب أولا؟ هذه الطهارة التي هي عمدة الطهارة، عمدة الطهارة، والتي يحصل بها تعظيم الرب. ولهذا قال سبحانه يا أيها المدكر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. يبقى الأول جاء إيه؟ وربك فكبر، عظم. ولا يعظم الإنسان ربه سبحانه وتعالى إلا إذا كان صاحب قلب إيه؟ نقي، صاحب قلب نقي. فطهارة القلوب وإن لم يدرس الفقهاء ويعنون بها في باب كتاب الأحكام إلا أنها من أعظم الطهارتين، طهارة القلوب وطهارة الأبدان. وإذا لم تسلم طهارة الأبدان إلى طهارة القلوب فلا فائدة فيها. وأما طهارة الأبدان فهي كما قلنا زوال رفع الحدث وزوال الخبث. رفع الحدث سواء كان أصغر أو أكبر، إن مثلا حدث أصغر أو أكبر فيرفع حدثه برفع خاص بطهارة مخصوصة. والله حدث أصغر نرفعه بطهارة إيه؟ الوضوء. حدث أكبر نرفعه بطهارة إيه؟ الغسل. فالحدث حدثان، أصغر وأكبر، الأصغر يرفع بالوضوء والأكبر يرفع بالإيه؟ يرفع بالغسل، يبقى رفع الحدث. وإنما قالوا رفع الحدث، رفع الحدث لأن الحدث ما يزول، كلمة الزوال هذه تكون الأشياء الحسية، إنما الحدث مش حسي. يعني إحنا دلوقتي قاعدين أهو، إحنا دلوقتي على طهارة. طيب لو الواحد دلوقتي نقض وضوء بخروج ريح أو شيء صار محدثا، إيه اللي حصل؟ هل حصل شيء من تغيير في البدن؟ أبدا، ولكنه وصف، وصف. فالحدث هذا وصف يقوم بالبدن، إذا قام بالبدن نتيجة ناقض معين، إذا قام بالبدن منعت من أداء بعض العبادات. يبقى الحدث هذا معنوي، وصف يقوم بالبدن، يقوم بالبدن يمنع من ممارسة بعض العبادات. إذا تطهر، إذا توضأ واغتسل رفع الحدث. ألا هو إيه لنا أزلت الآن؟ ما أزلت شيئا. فالحدث معنى يرفع ويثبت، يرفع إذا حصل ناقض، و إذا حصل الطهارة، ويوجد إذا حصل إيه؟ إذا حصل ناقض. هذا هو الحدث. ولهذا لا فرق بين إنسان جنب وإنسان متطهر في الشكل، ده كل واحد، واحد جنب واحد متطهر، عدم جنب بعض، إيه اللي حصل؟ ده هيزول، هيزيل إيه؟ مش هيزيل حاجة خالص. ولكن متى ما اغتسل مثلا حصل لهذا طهارة بها يتأهل من الصلاة كان قبلها، لا، بل ما تدخلش المسجد، بل ما تقرأش القرآن، بل ما تمسكش المصحف، حاسب حاسب حاسب، حاسب. إيه اللي حصل؟ إيه اللي فيه؟ ما إيه اللي هي إيدي بالضبط، ورجلي رجلي وقلبي وكل شيء. قال لك لا، لابد أن ترفع تعظيما لهذه العبادات، فهذه العبادات لابد أن تدخل إليها بمقدمة. لا يليق لك بك أن تصلي وأنت محدث، لا يليق بك أن تقرأ القرآن وأنت محدث، وهكذا أن تطوف البيت وأنت محدث. وزوال الخبث، الطهارة زوال الخبث، زوال الخبث هنا بقى الخبث الحسي، بقى خبث نجاسة دي حسية على البدن أو على الثياب أو في البقعة، فيجب على الإنسان أن يزيل النجاسة، نجاسة بقى نجاسة في بدنه إذا كانت، في بقعته إذا كانت، في ثوبه إذا كان. فلا صح إنسان يصلي بإيه؟ بثوب متنجس، لا يليق بك أن تقبل هذا رب العالمين وأنت ثيابك متنجسة. لكن لو وجدت الثياب في النجاسة لا تنقض وضوء، أنا متوضي الآن ولبس ثوبا نجسا تنتقد الطهارة؟ لا، لكن لما أقف بين يدي رب العالمين نعمل إيه؟ لابد نحن نغير هذا، لابد أو نزيل الإيه؟ النجاسة. طيب في البدن كذلك، وجود النجاسة في البدن لا تزيل الطهارة. ولهذا مثلا بعض أو الأخوات تسأل في البيوت عندها طفل صغير كذا، بتنظفه بتعمله بتسويه، بتغسل بناطيله إلى آخره وهي متوضئة، طيب وهي متوضئة وعمالة تغسل وكذا وتمس يدها النجاسة، هل تنتقد الطهارة بهذا؟ الجواب لا، لا تنتقد الطهارة بهذا، لا تنتقد الطهارة بمس النجاسة، بمس النجاسة. لكن لو خرجت النجاسة من مخرج المعتاد نقول هنا تنتقد الطهارة، إنما مس النجاسة خلاص، وقع بول على اليد، على اليد، على البدن، لا ينقض الطهارة، بس لما تيجي تصلي يبقى اغسل الايه؟ المكان، اغسل اليدين واغسل كذا. فاذا الطهارة لا تنتقد بالايه؟ لا تنتقد بمس النجاسة، انما تنتقد الطهارة بخروج النجاسة لا بمس النجاسة. فيتعين على الانسان يطهر البقعة، يطهر الثوب، يطهر كذا، دي اسمها زوال الايه؟ الخبث. هذه الطهارة عبادة من العبادات ومما تميز بها الإسلام، فكما أن الإسلام اعتنى بنظافة وتطهير الباطن وهو القلب، اعتنى كذلك بتنظيف وطهارة البدن، ده طهارة مخصوصة وده طهارة مخصوصة، ليبقى المسلم نظيف الظاهر والباطن، طاهر القلب وطاهر البدن، هذا هو المسلم ينبغي أن يكون. فكتاب الطهارة، ومن فضائل هذه الطهارة، ويقصد رحمه الله تعالى هنا الطهارة الحسية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مالك الأشعري، قال والطهور شطر الإيمان، أو الطهور يعني فعلي الطهارة نفسها، فالطهور بالفتح اسم للماء الذي يتطهر به، تطهر طهور، هات الطهور، فوضع يده في طهوره في طهور يعني في ايه؟ في الماء. فما نقول طهور بالفتح يبقى نريد الماء الذي يستعمل في رفع الاحداث وزوال الاخبار. طيب وذات الفعل وانت بقى بتتوضى كده اسمه طهور بالضم، فطهور بالضم لفعل الطهار وبالفتح ايه؟ للماء المستعمل في هذا. فالطهور ورفع الاحداث بهذا الفعل شطر الايمان. هنا البغوي أشار لمعنى جميل جدا جدا، هنا أشار لمعنى جميل ألا وهو تفسير الإيمان هنا بالصلاة. ولما كانت الصلاة من وضوء وأفعال مخصوصة فكان الطهور نصف الإيه؟ الصلاة. فالطهور له النصف والأفعال والكلمات التي نحن نفعلها في الصلاة لها النصف. والدليل على أدنى الصلاة إيمان أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس، لأنه لما انتقلت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وكان أناس قد صلوا إلى بيت المقدس وماتوا، فأشكل ذلك على الصحابة قالوا لا تبقى جماعة اللي ماتوا دول يعملوا إيه؟ دول يا ترى صلاته مقبولة ولا مش مقبولة؟ طالما إن الصلاة إلى بيت إلى إلى إلى مكة اصلا ونسخت، طب والجماعه اللي صلوا دول؟ فخشي هؤلاء ان تكون صلاه هؤلاء ايه؟ باطله. فانزل الله سبحانه وتعالى قوله وما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى بيت المقدس، فسمى الصلاه ايه؟ ايمانا. يبقى الطهور شطر الايمان يعني شطر الصلاه. وقد يكون اعظم من ذلك المعنى، يبقى إذا قلنا طهور شطر الإيمان ونقصد الإيمان الإيمان الحقيقي المعروف، فيكون طهور شطر الإيمان إزاي؟ يتضمن إليه طهارة القلب، فطهارة القلب مع البدن وحصول هذه النظافة المسلمة ظاهرا وباطنا شطر الإيمان، شطر الإيمان. فدل هذا على فضيلة الطهارة، الطهارة. ومن ذلك أيضا ما ذكره في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ يلا يا أمة، ألا أدلكم على ما يرفع الله سبحانه وتعالى به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ شوف النبي أخوان صلى الله عليه وسلم يكلم المجتمع المسلم بكل أسباب النجاة. النبي ما عنده هذا، يعني تخيل كل الدين هذا إنما انتشر أو دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم في سنوات معدودة، يعني سنوات كل هذه الأحكام، كل هذه الأحكام، كل هذا الدين إنما دعا إليه عشان في سنوات معدودة كل هذه الكلمات اللي يضع في مثلا مسند 4000 حديث ويحط 7000 حديث ويحط 30000 حديث، كل ده كلام تكلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم به في هذه الفترة القليلة، فبنى بذلك أمة. طارة يتكلم في الاعتقاد، وطار يتكلم في الأحكام، وطار يتكلم في الحدود والجنايات، وطار يتكلم في النكاح وكذا، وطار يتكلم في صفات الرب سبحانه وتعالى وأسماء الرب سبحانه وتعالى، وطار يتكلم في أحوال الآخرة، وطار يتكلم في القدر. كل هذا قام به النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، ولهذا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالجهاد بالسيف والسنان والحجة والبيان طيلة حياته. فمنذ أن قيل له يا أيها المدبر قم فأنذر، وهو يقوم بهذه الدعوة قياما حقا حتى توفاه الله سبحانه وتعالى على هذا اليقين وتلك الدعوة. ولن ينسى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة أن يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بذلك، بل ويومي النبي صلى الله عليه وسلم إيماء في حرص على قيادة الأمة بعده، كما جاء عند البخاري لما جاءته امرأة تريد حاجة فقال أتني مثلا بعد كذا بعد غد أو كذا، فقالت فإن لم أجدك يا رسول الله إذا ما وجدتك قال تجدين أبا بكر، تجدين أبا بكر. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيادة أبا بكر للأمة بعد موته، وكذلك أيضا أمره صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس وأن يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم على قيادة أبي بكر ويؤصل في الأمة أنه خليفته وأنه الرجل بعده. لذا قال مر أبا بكر فليصلي بالناس، وجادلته عائشة رضي الله عنها جدالا شديدا يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ضعيف الصوت يغلب عليه البكاء ولا يسمعه الناس، لا يكاد يسمع الناس، مر غيره، مر عمر، مر كذا. لأن عائشة رضي الله عنها بفقهها العظيم العميق، والنبي صلى الله عليه وسلم مريض، والناس يحضرون موته في أي لحظة، فمن يقف مكانه؟ من هذا الذي سيقف مكانه؟ ستشاءم الناس منه أيا كان، ولو كان أبا بكر. تخيل حينما يكون الناس في صلاة الجمعة وقد وزعت الإعلانات وقيل الشيخ الفلاني سيخطب الجمعة، جاءت الحشود وامتلأت الشوارع وكذا وكذا، ثم قيل في آخر لحظة إن الشيخ اعتذر، من الذي سيقف مكانه؟ والله لو إنه أفضل منه، لكن الناس خلاص قالوا انتهى المسألة، احنا جايين للشيخ الفلاني وتركنا بلداننا وتركنا مساجدنا لنحضر لهذا الشيخ الفلاني، أو لما جاء غيره لا يمكن أبدا أن يقتنع الناس به قناعتهم بهذا. لهذا قالت عائشة وهي تريد ذلك، ولهذا قال النبي معبرا صلى الله عليه وسلم عن فعلة عائشة، ما قال لا يا عائشة هذا فضل أبي بكر، يلا خلي صلي مكان هذا فضل أبي بكر، ولكنه صفان قال إن كنا إيه صحبة يوسف، يعني بلاش الكبدة، بلاش هذا الفكر الخفي هذا، مر أبي بكر فليصلي بالناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ما فيه النجاة، من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يرفع الله بدرجات وحب الخطأ. إحنا جينا الآن النهاردة بواقعنا في الجماعات الإسلامية المعاصرة، شطرنا الدين، خلينا واحد يقول لك ده بتاع فضائل الأعمال، جد جماعة خاصة فضائل الأعمال، يلا يا جماعة نزور المرضى، يلا يا جماعة نسبح، يلا يا جماعة نحمد، ده دين. جماعة تانيين قال لك نصوص الجهاد، ويبقى احنا الجماعة المختصة بالجهاد. جاء الجماعة ثلاثين قال لك احنا التكتيك والتفكير والنظام وكذا، واخذوا جوانب من الصيرة، يعني تخطيط النبي صلى الله عليه وسلم، الامر السياسي والامر الفكري والامر كذا. جاء جماعة اخرون قال لك احنا بنركز على العلم واحنا دعوتنا علم وسبونا من مسألة التربية وكذا. وجاء جماعة خمسة وسبعة وعشرة وعشرين، وهؤلاء جميعا لا يعلمون او يجهلون ان الدين اصلا انما هو قائم على هذه التكاملية. فتربية تسبيح تحميد إلى غير ذلك بلا علم كيف تكون؟ وعلم لا يسلم إلى تربية وتزكية وبكاء عين وخشوع قلب كيف يكون؟ فكيف يكون العالم بعيدا عن التربية؟ وكيف الذي يتربى بلا علم؟ وكيف أكون عالما على تربية ثم لا أجاهد بلساني أو بسيفي إذا قام سوق الجهاد وتوافرت شروط الجهاد؟ ثم كيف أكون غبيا لا أنظر إلى الأمور وعواقبها وأدرس الدراسة جيدة وأقارن بين المصالح والمفاسد فأحرص على المصالح وتكميلها وعلى درء المفاسد؟ ولو تعرض أمران مفسدة عظمى ومفسدة صغرى ارتكبت الصغرى، وأنا أرتكبها وهي مفسدة، لكن قد أرتكبها نظرا لدرء مفسدة كبرى. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أليس إعابة هذه السفينة فسادا؟ لكن يقوم بها نبي أو عبد صالح هو الخضر فيفسد على أهل السفينة سفينتهم، لكنه الفساد الجزئي، الفساد الذي قد يخدش جمالها ومنظرها. أما هي فعاملة وكانت لمساكين يريدونها، ولو بقيت على جمالها ومنظرها لضعت كلها وضع منظر الرزق. لذا لجأ هذا المصلح إلى هذا الإفساد الجزئي ليبرأ مفسدة أكبر. فكيف لا يكون المسلم هكذا؟ أكون عالما، أكون متربيا، أكون مجاهدا، ولا أكون محنكا، ولا أكون آخذا من السنة ما أضرأ به المفاسد وأجب به المصالح. فلماذا نشطر منهج النبي صلى الله عليه وسلم ونجزئ منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح هذا المنهج موزعا بين جماعات، كل جماعة تدعي أنها الجماعة الأم وأن التكاملية فيها، وكل جماعة عندها نقص بقدر ما تركت من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم علموا أن هذا المنهج الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم منهج متكامل، أن هذا المنهج منهج متكامل ولابد أن نصبر، دعوة بلا علم إزاي تنفع؟ دعوة بلا علم كيف تصلح؟ تكتيك وخبرة بلا علم كيف ينفع؟ تربية بالعلم كيف تنفع، علم بالأحكام والمسائل وكذا من غير تربية وأدب وتعبد وخشوع وكذا كيف يصبح؟ ولهذا إذا رجعنا إلى ترجمة العلماء نجد هذا الأمر بينا. فحينما تقرأ في ترجمة أحمد، في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، تجد علما وتجد تربية وتجد تقوى وتجد دينا وتجد جهادا. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعلم وكان في العلم إماما، وكان في التربية وأعمال القلوب والتزكية والتعبد إماما. حتى ابن القيم رحمه الله تعالى الذي له يعني اليد الطولة في هذا الباب، حتى إنك لو أبصرت ورقة ملقاة في الطريق فيها كلام لابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالقلوب وأحوالها وتزكية النفوس ويعني طرقها وكذا، لقلت هذا أسلوب ابن القيم وهذا كلام ابن القيم من غير أن تقرأ هذا الكتاب. لو وجدت ورقة ملقاة لابن القيم سيتميز أسلوبه عن بقية أهل العلم، ومع ذلك ابن القيم هذا يخبر عن نفسه أنه ما كان يجلس أمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى يرى معاني الإيمان في قلبه. يقول فكان إذا ألم بنا كذا وأحاط بنا كذا، يعني من الهموم والأحزان، فما أن كنا نأتي شيخ الإسلام حتى يذهب الله سبحانه وتعالى مجرد رؤية شيخ الإسلام. يبقى كان إيه شيخ الإسلام هذا؟ يبقى كان إماما في العلم يجلس تحت قدميه ابن القيم، وكان إماما في التربية والتزكية يجلس تحت قدميه ابن القيم. حتى إذا هجم التطار قام شيخ الإسلام بسيفه يحث الجنود على النصر على الثبات وعلى الجهاد، حتى قال إنكم إن شاء الله منتصرون. فالكلمة المشهورة المعروفة إن صح سندها لشيخ الإسلام، فقالوا قل إن شاء الله، لما قال إنكم منتصرون قالوا قل إن شاء الله، قال تحقيقا لا تعليقا. فكان رحمه الله تعالى يقوم بهذا الأمر خير قيام. فالشاهد من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تربية بين هذه الأمور كلها، فحث الأمة على هذا الخير، فقال ألا أدلكم على ما يرفع الله بالدرجات ورفع الله بالأخبار؟ قالوا بلى يا رسول الله. إيه ودلنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: واحد، انتظار الصلاة، إسباغ الوضوء على المكان، يعني حيث تحصل مشقة قد يكون هذا الإسباغ في ذلك نوع مشقة، لكن ما الإسباغ؟ هو فسره هنا رحمه الله تعالى بأن الإسباغ يعني ما تصح به الصلاة وتجزئ به الصلاة، فيكون المقصود بالإسباغ في الإتقان الذي يحصل به إجزاء الفرض، ولو كان مرة، يعني لو توضأت ولو مرة لكن وضوعا كاملا فهذا الإسباغ، ولو زدت فهذا والكمال في الإسباغ. مش معناه بقى لو انا مثلا في البرد اتفضيت مره يبقى كده ما اسباغتش، واقول لا لازما لازما ثلاث مثلا مرات، ولازم يكون الماء مرصرصه قوي، عندي مثلا ميه بارده قوي وميه على الاقل، لا انا عايز ماء بارده قوي عشان كذا. لا طبعا يفرق بين ان يكون الماء اللي امامك او المكان تكون موجوده، وبين ان تعمد الى المكان، بين ان تعمد يبقى قدامك مثلا ميه ممكن تكون دافية فترة كذا تعينك على الإسباغ وكمال الطهارة، ثم تكتب وجبه مية نزلة من الحنفية برصراصة عشان تعمل تنال هذا الصد. لا، وإنما سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم التكلف، وكلما استطاع الإنسان يرفع المشقة عن نفسه كان أولى وأقرب للسنة، كان أقرب للسنة، لأن الشرع تتشوف إلى هذا. إسباغ الوضوء على المكاره فهذا مما ينفع الله سبحانه وتعالى به الخطايا، كما سيأتينا إن شاء الله في الأحاديث أن هذا الوضوء الذي يستعين به الناس محطة عظيمة من محطات مغفرة الذنوب، فإن اليدين تكسبان من الذنوب ما تكسبان من الصغائر وغير ذلك. فإذا جاء الوضوء وأمر الإنسان الماء على يديه ذهبت خطايا اليدين، والوجه تذهب خطايا الوجه، والرجلان تذهب خطايا الرجلين، وهكذا. فمن فضائل الوضوء يعني محطط تجديد. شوف تخيل دي يا جماعة، احنا عشان ننظف دلوقتي ايدينا بعد مثلا طعام او شراب او كذا، انت بتنظف ايدك انت واسرتك في اليوم مثلا كلكم في اليوم بتعملوا صابونة، الصابونة بكام مثلا؟ ب 2-3 جنيه. اذا جيت تنظف هدومك تنظفها بكام؟ اذا جيت تعمل كذا. طيب لو هتنظف الخطايا فين السلعة اللي انت تشتريها عشان تنظف الخطايا؟ تنظف اول باول وجهك، يديك، رجليك، شعرك، اذنك. هنجيب منين بقى ديت؟ ويا ترى لو بتباع هتبقى بكام؟ يعني لو انت بقى انت تجيب حاجه مزيل للخطايا، مش مزيل بقى للبقع، مش مزيل بقى للوسخ، مزيل للخطايا، بكام ده؟ ده احنا النهارده بنجيب بتاع الزيت ده مثلا ب 10 جنيه ولا مش عارف 12 جنيه ولا واخد ده. المنظفات بس شوفها بكام ديت، تحسب انت في شهر تغرم كام، في السنه يبقى بكام، الامه بتجيب بتغرم كام على مستوى الامه. شركات مصانع عماله تطلع منظفات، منظفات مصانع، مصانع منظفات، منظفات. طيب وهذه المنظفات الخطايا بكام؟ يبقى الموضوع ده فضله عظيم جدا، عظيم. يبقى ان استطعت الا تتركه وتكون على وضوء دائما فافعل، افعل كل ما تشوف نفسك كده. قول توضى يا اخي، وضوء عباده مستقله، مش لازم تكون في صلاه، هي شرط في صحه الصلاه، لكن وضوء عباده مستقله. قوم اتوضا. قال النبي لبلال تعال، نعم يا رسول الله، اخبرني بارجع عمل تعمله. شوف اخبرني بالعمل اللي تظن انت انه اقرب الاعمال التي تعمله الى الله، ايه هو؟ ليه يا رسول الله؟ فإنني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، بين يدي في الجنة. صوت النعلم بتوع بلاد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي في الجنة. قال أصلا ما حدثت حدثا إلا توضأت وصليت ما شاء الله عز وجل لي أن أصلي بليل بنهار، فعلت هذا. فحمل يبر الناس قليل، ولكن هذه الطهارة مما يمحو الله سبحانه وتعالى بها الخطايا ويرفع بها الدرجات. يكفي أنه يكون سببا من البيت إلى الآن إلى هنا، لما توظف بيتك توظف بإطار بيتك وانت جاي، يكون سببا فيه في أن خطواتك هذه تكون خطوات أجر، خطوات أجر، خطوات طاعة، خطوات طاعة. كانت إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع بها درجة. شوف حولت، خلت لخطوات قيمة. الطهارة خلت لنقل أقدامك قيمة. انت دلوقتي تيجي مثلا كام؟ 100 خطوة، 200 خطوة، ال 200 خطوة بكام؟ أهلا بقى كل حاجة بكام بكام بكام، بس احنا مش شايفين فلوس، لأن هذه أعظم من هذه الأموال، بل وأموال الأرض. شوف كل حاجة تمشي تنزل، كل خطوة خطيئة ترفع، تمحى درجة، ترفع درجة خطيئة، درجة خطيئة، درجة خطيئة، درجة خطيئة، لغاية ما تروح، لغاية ما تروح. السبب من توضأ في بيتي فأحسن الوضوء. الأمر الثاني كثرة الخطا إلى المسجد، هذه مما يرفع الله سبحانه وتعالى درجات ويمحو بها الخطايا. كثرة الخطا إلى المسجد، رجل قلبه معلق بالمساجد، قاعد في بيتك، فلان معاد له الصلاة يا أولاد خلاص، يا سلام، جميلة دي أوي، جميلة، خد بالك، معاد الصلاة يا أولاد خلاص. فإذا رأيته ذكرت الصلاة، ده لن تنساه أبدا، لن تنسى مثل هذا الرجل الأبد. وفي برضه ناس تاني تسمع الصوت تيت تيت يقول بتاع الأنابيب بتاع الدردمية. ففي ناس كده كل واحد بيعرف بإيه؟ بعمله. يا سلام، الله فلان الله يرحمه، الله كان الصبح نطلع نصحى على صوت مش عارف إيه. كل واحد له مشهور، مشهور بشيء. ثانيا لمن كانت شهرته بإيه؟ بهذا. من إذا رؤي ذكر الله سبحانه وتعالى. معدي كثرة الخطى إلى المساجد، شوفها فضائل عظيمة، كثرة الخطى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا سلام النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح، غدا راح، أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. يخبرني أحد الإخوة، كنا في خطبة في الجمعة الماضية في نبروه، أن أباه كان بلغ 85 سنة، كان بأجل وأمراض وكذا، وبيته بجوار المسجد، بجوار المسجد، لكن مسجد الجامعة الشرعية بعيد عنه، وكان حريص يصلي دائما في الجامعة الشرعية. فبكثرة تعبان، ما يقدرش يمشي كذا أبدا، لا يمكن. الاعتاد طبعا عشرات السنين واعتاد المسجد صعب، صعب على هؤلاء الذين يعتادون المسجد بقى رايح جاي رايح جاي رايح جاي 5 مرات، وخلي لا يمكن. لو قعد في بيت تحس ان هو وصلى في بيته مره، تحس ان هو صلى صلاه ولا استفاد بيها. فاعتاد المسجد، المسجد ده عظيم عظيم. انا قال النبي: ورجل قلبه معلق بالمساجد. يبقى الواحد 20 30 40 50 60 70 سنه قلبه معلق بالمسجد. لا يمكن تمنعه ده، لا يمكن، ولا يفكر في مرض ولا ابدا. فكان الدكاتره قالوا كده، ولهذا فاستفتى الابن هذا المشايخ، قال: خلاص ابوك له رخصه يصلي في البيت. فقال له: يعني صلي في البيت، صلي في البيت وان شاء الله لك الاجر زي في المسجد بالضبط، واخد بالك؟ فيقول: اللهم اني اشكو اليك ابني، اللهم اني اشكو اليك ابني الذي يمنعني من المسجد، اشكو اليك ابني. فيقول: طيب يا بابا خلاص هوديك المسجد. طب انزل المسجد اللي جابه. لا انا عايز اروح الجامع الشرعي، واخد بالك؟ ولابد اروح الجامع الشرعي. فده لا نتعجب. انا ارى رجل يمكن يعرفه الحاج محمد من الحوة، الان يمكن قرب 100، يعني بين 90 إلى 100، كان رجل مؤذن من زمان وكذا، كل ما تيجي معدي رجل يحمل على الأعناق، تلاقيه ماشي شايلينه وراكنينه لغاية ما وصل المسجد، لا يستغنى عن المسجد. فكثرة الخطى المسجد لها فضائل عظيمة، منها أنها سبب في ثباتك على الطاعة، في ثباتك على الطاعة، رايح جاي رايح جاي رايح جاي رايح جاي 5 مرات في اليوم والليلة، يبقى في الشهر كام، يبقى في السنة كام، يبقى في عمرك كام، وهكذا. فكثرة الخطى ونقل الخطى إلى المسجد هذا مما يرفع الله سبحانه وتعالى درجات ويمحو الله به الخطايا. الثالثة: انتظار الصلاة، انتظار الصلاة، الشغل بالصلاة. أنا عايز أنام شوية أولاد بس صحوني على صلاة العصر، ده انتظار الصلاة، واخد بالك؟ أنا أقعد في المسجد باقي ربع ساعة، طب أنتظر الصلاة. فانتظار الصلاة مش لازم يكون في المسجد، شغل القلب بالصلاة حتى ولو في البيت، انتظار الصلاة. أنا في محل يلا نزل الباب، يلا يا جماعة بقى 5 دقايق على الصلاة، بقى 10 دقايق على الصلاة، يلا بسرعة عشان نخلص الصلاة، انتظار الصلاة. أنا شغال في مبنى، شغال في كذا، شغال في انتظار الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، شغل القلب بالصلاة. رجل قلبه معلق بالمسجد، خرج بدنه بس قلبه فين؟ في المسجد. رجل قلبه معلق بالمساجد. أحد الدكاترة اللي هو دكتور خالد بن جبير من الدكاترة السعوديين، هو دكتور قلب ويعنى أيضا بالحديث دائما في القلب وأمراض القلوب وتزكية القلوب، فيقول، أنا أسمعه يعني والعهدة عليه وأحسبه صديقا إن شاء الله، يقول: جاتنا حالة في المستشفى، فالمهم أنا أروح لبقى الإسعاف وبتاع، فأنا حط السماعة، حط السماعة أسمع أذان، أذان. فيلزم أنت إن إيه، إن يعني الصلاة بتأذن. قلت له: الصلاة؟ قال: لا لسه. طب حد بيأذن؟ لا ما فيش حد بيأذن. حط السماعة أسمع الأذان، يسمع الأذان سماعا حسيا. المهم قال: يا رب تعالى أخبروني، أنا وجدت كذا كذا. فما قصة هذا الرجل؟ إيه يعني أرجع عمل ترونه يعني بيعمله كذا؟ فقال: والله ابدا، بس هو كان حريص الى التبكير، في التبكير الى الصلاه، وكان ينافس المؤذن، حريص ان هو يوصل المسجد قبل المؤذن. ف فكان دايما حريص على هذا. مش بقى مؤذن يمكن تخيلته من هو يكون ايه مؤذن وعاش على عدد مثلا 70-80 سنة يبقى ايه، لا حريص على منافسة المؤذن. طبعا المؤذن ده هو الواحد بيطب المسجد عشان يؤذن يدعو الناس الى الصلاة، هو بقى حريص ان يدخل المسجد قبل هذا. وفعلا المملكة فيها ناس انا رأيت كثيرا من العباد فعلا الناس الكبار دول لا يستغرب، يعني ممكن تقول ده مثلا دي قصة من نسج الخيال. لا لا لا يا اخوان، هؤلاء ناس فيهم وناس من الكبار دول في غاية من الحرص على الطاعة والعبادة، ومسألة ان يوصل المسجد الاول دي رأيتها بعيني كثيرة جدا، يحرص المسجد الاول ويحرص يكون ورا الامام، وتلاقيه قبل الصلاة جاي جري، مع انه بين الاذان هناك مثل عندنا مثلا كده اول ما تخلص الصلاة الاذان ولا قبل خمس زي مرة سبع زي مرة عشر زي مرة، لا معروف هناك نص ساعة مثلا الفجر 25 دقيقة ما عدا الفجر، يعني تبقى انت الاذان بيأذن ربما تروح تقضي مصلحة وتيجي، ما الصلاة بقى على 25 دقيقة او ممكن تنام لك شوية على ما يقيم. لكن في ناس لا، يعني اذا ينتظر هذا الوقت كله، فانتظار الصلاة بعد الصلاة دليل على حياة القلب. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، هذا من فضائل الوضوء سبب الوضوء على المكاره أنه الرباط. قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط فذلكم الرباط، كما يرابط الجنود على الثغور حرس الحدود، يعني يسمون حرس الحدود على الثغور، كذلك يرابط أهل الطاعات بهذا. كثرة الخطأ المساجد انتظار الصلاة بعد الصلاة سبب الوضوء على المكاره. أكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.